إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزال حديثنا موصولا معكم أيها الأحبة الكرام في مدارسة هذا النظم الماتع في علوم الحديث، وهو ما يعرف بطرفة الطرف أو ألقاب الحديث للإمام الفاسي رحمه الله تعالى. وبعد انتهاء الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن الحديث المعلق والحديث المرسل، وهو آخر نوع رأيناه معا، انتقل الناظم رحمه الله للكلام عن ثالث المنقطعات التي ذكرها، وهو الحديث المنقطع. فقال رحمه الله تعالى: والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. وقد روي هذا البيت بعبارات مختلفة في أوله وكذا في آخره، فروي بلفظ: وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. قلت البيت على الصحيح كما هو في مثبت في النسخ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وقول الناظم: والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين، أو بإسكان النون في الشطر، في آخر الشطر الأول وفي آخر الشطر الثاني. قلت: وقد روي هذا البيت بعبارات مختلفة في أوله وكذا في آخره، فروي بلفظ وساقط الواحد، البيت الذي ذكرته أولا، والواحد الساقط هكذا مثبت، وذكر هذا البيت بلفظ آخر وهو قوله: وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. وروي كذلك بلفظ ولو في الموضعين، ولو في الموضعين. والبيت الأول الذي هو مثبت أعلاه هو الموجود في أكثر النسخ الخطية، وكذا هو المثبت في نسخة محمد بن عبد القادر الفاسي، وهو كما مر معنا مرارا حفيد بن أخي الناظم وتلميذ تلاميذه. فإذا هذا البيت تكلم فيه الناظم رحمه الله عز وجل عن نوع جديد من أنواع علم الحديث، وهو ثالث الأحاديث المنقطعة التي ذكرها الناظم أو يذكرها الناظم رحمه الله عز وجل، وهو الحديث المنقطع بالمعنى الخاص، لأن الانقطاع بالمعنى العام أو إن شئت من جهة اللغة تدخل تحته جميع الأحاديث المنقطعة الخمسة والستة. ولذلك نقول مثلا الأحاديث المنقطعة هي المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل والمدلس والمرسل الخفي، فكل هذه الأنواع تدخل تحت قولنا المنقطع المعنى العام. لكن النوع الذي ندرسه الآن هو المنقطع بالمعنى الخاص باصطلاح خاص، فلذلك لا بد أن يوضع له تعريف يميزه عن بقية التعريف، أو يميزه عفوا عن بقية الأنواع الأخرى من المنقطعات. المنقطع في اللغة هو الانقطاع من الانقطاع، وهو الإبانة والفصل، أخوذ من الانقطاع وهو الإبانة والانفصال. يقال انقطع الغيث بمعنى احتبس، انقطع الغيث بمعنى احتبس، فلم يتوالى نزوله، فلم يتتابع نزوله. وتقول العرب كذلك: انقطع النهر بمعنى جف فلم يتواصل جريانه، بمعنى جف فلم يتواصل جريانه. هذا المنقطع من جهة اللغة. أما في الاصطلاح فقد اختلف أهل العلم في تحديده على أقوال عدة. نذكر بعضا منها لشهرتها. القول الأول عرف أصحابه المنقطع بقولهم: هو كل حديث لم يتصل إسناده مطلقا. قولهم مطلقا يعني سواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، فلا يهم في أي موضع كان السقط في هذا الإسناد فإنه يقال له منقطع. كذلك لا يهم عدد الساقطين، أو تتابعهم في مكان واحد أو عدمه، فعندهم المنقطع هو كل حديث لم يتصل إسناده مطلقا. وعلى هذا فتدخل تحت هذا التعريف جميع أنواع الأحاديث المنقطعة. ويكون فقط بعد ذلك بينها وبين بقية الأنواع عموم وخصوص. فتقول: إذا كان السقط مثلا من أول الإسناد هذا حديث منقطع معلق، وإن كان السقط في آخره كما رأينا من بعد التابعي سقط من بعد التابعي تقول هذا حديث منقطع مرسل، وهكذا. إلا أن الغالب عند أصحاب هذا القول استعماله أي المنقطع في رواية من دون التابعي عن الصحابة كمالك عن ابن عمر، يعني غالب ما يطلقون المنقطع على رواية من دون التابعي سواء تابع التابعي أو من دونه عن الصحابة، يعني بمعنى أن الصحابي يكون مذكورا حتى يفرق فقط بينه وبين المرسل. وهذا مذهب كثير من الفقهاء والأصوليين وعليه ابن عبد البر والخطيب البغدادي وغيرهما من المحدثين، ومال إليه كذلك ابن الصلاح، بل وجعله الأقرب من حيث المعنى اللغوي لأن الانقطاع ضد الاتصال وكذلك صحح هذا القول النووي وغيرهم من أهل العلم ذلك ارتأيت ذكره وإن لم يكن هو التعريف المختار الذي سنذكره بإذن الله تعالى. وعلى هذا كما قلت وأعيد، يكون المنقطع على هذا التعريف بمنزلة اسم الجنس العام، فيشمل المعلق والمعضل والمرسل وسائر أنواع الانقطاع ويكون بينه وبين بقية المنقطعات عموم وخصوص فقط. هذا القول الأول، وقد قلت عرفه أصحابه بقولهم: هو كل حديث لم يتصل إسناده مطلقا. القول الثاني عرف أصحابه المنقطع بقولهم: هو ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي وأن يكون السقط قبل الصحابي بمعنى أن الساقط يكون راو واحد أو أكثر من راو بشرط أن لا يكون السقوط متواليا، أن لا يكون السقوط متتابعا. بمعنى لو افترضنا مثلا أن واحد يروي عن اثنين، واثنين يروي عن ثلاثة، وثلاثة يروي عن أربعة، وأربعة عن خمسة، وهكذا. فلو أن واحد روى عن ثلاثة هذا منقطع، ولو ثلاثة واحد روى عن ثلاثة وثلاثة روى عن خمسة هذا منقطع. أما لو كان عندي مثلا واحد يروي عن خمسة أو عن أربعة هذا لا يسمى منقطعا، لأن السقط فيه أكثر من واحد ولكنه كان متواليا، ولكنه كان متتابعا. فإذا قلت هذا القول، قال أصحابه أن المنقطع هو ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي وأن يكون السقط قبل الصحابي. وهذا القول كذلك هو القول أو هو قول مشهور في كتب المصطلح، هو قول مشهور في كتب أهل الاصطلاح، كما جزم به العراقي رحمه الله عز وجل وتلميذه الحافظ، كما جزم به العراقي وتلميذه الحافظ وغيرهما من أهل العلم. القول الثالث، قلت في المنقطع أقوال كثيرة، ولكني أردت أن أذكر ممكن أهمها يعني وأشهرها في كتب الاصطلاح. القول الثالث وهو القول المختار أو التعريف المختار، وهو أن المنقطع هو ما سقط من بين طرفي إسناده. المنقطع هو ما سقط من بين طرفي إسناده، أي في أثنائه، لا في الأول ولا في الأخير، راو واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. المنقطع هو ما سقط من بين طرفي إسناده، قلت أي في أثنائه، راو واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. وهذا التعريف هو اختيار الناظم، حيث قال رحمه الله والواحد الساقط لا في الطرفين، يعني لا في جهة الصحابي بأن يكون السقط في أوله فمن تلك الجهة فيكون الحديث مرسلا، ولا يكون السقط في طرفه الآخر من جهة المصنف فيكون الحديث معلقا، ويكون وإنما يكون السقط في أثنائه، ويكون السقط بواحد أو بأكثر من واحد لكن بغير التوالي أو على غير صورة التتابع والتوالي. لذلك قال منقطعا يدعى ولو في موضعين مختلفين، ولو في موضعين مختلفين. فقلت إذا هذا التعريف أن المنقطع هو ما سقط من بين طرفي إسناده راو واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي، قلت وهو اختيار الناظم رحمه الله عز وجل تبعا لحافظ ابن حجر وبعض المحدثين كابن دقيق العيد وتقي الدين الشمني وأبي سعيد العلائي وغيرهم من أهل العلم، جملة ممن أرادوا أن يذكروا أو أن يكون المنقطع نوعا خاصا لا يختلط بغيره مطلقا. لا يمكن أن نجعل المنقطع نوعا مستقلا لا يلتبس بغيره إلا بهذا التعريف. وأما ما سبقه من تعريف ذكرنا شيئا منها وما لم نذكره فهو أكثر، كلها أو جميعها ستجد أن المنقطع على تعريفهم يلتبس بغيره، ملتبس بغيره غير مستقل. فإذا هؤلاء العلماء الذين أشرت إليهم آخرا أرادوا أن يجعلوا المنقطع نوعا خاصا لا يختلط ولا يلتبس بغيره مطلقا، ولا يشوبه تداخل، ولا يشوبه تداخل. وقد أحسنوا من هذه الجهة، وقد أحسنوا من هذه الجهة رحمه الله تعالى. المنقطع كما هو ظاهر وواضح لسبب الانقطاع وسقوط هذا الراوي أو أكثر من راوي وجهل العلماء بحاله حينها، وجهل العلماء بحاله حينها، جعل أو عد من أنواع الضعيف، عد من أنواع الحديث الضعيف لأجل السقط. والحديث الضعيف داء أو إنما يضعف الحديث لأحد سببين. أي حديث ضعيف إنما ضعف لأحد سببين، إما بسبب السقط وإما بسبب الطعن. إما بسبب السقط يعني أحد رواته أو أكثر سقط من الإسناد، وإما بسبب الطعن في رواته في أحدهم أو أكثر من راو. والطعن إما أن يكون متعلقا بالعدالة وإما أن يكون متعلقا بالضبط، إما أن يكون متعلقا بالعدالة وإما أن يكون متعلقا بالضبط، وكل من هذين النوعين ينتج عنهما خمسة أنواع. يعني الطعن في الضبط خمسة أنواع، وكذلك الطعن في العدالة خمسة أنواع كذلك، خمسة أنواع كذلك. وعموما حتى السقط لو جئنا ندقق لرأينا بأنه راجع إلى الطعن. يعني كل الشروط إن شئت شروط القبول إنما ترجع للعدالة والضبط. لماذا؟ لأن الساقط في الإسناد يضعف حديثه لسبب ماذا؟ لسبب أننا نجهل حال هذا الراوي من جهة العدالة ومن جهة الضبط، من جهة العدالة ومن جهة الضبط. قلت إذن المنقطع من أنواع الأحاديث أو الحديث الضعيف، وذلك للجهل بالراوي المحذوف، وذلك للجهل بالراوي المحذوف، وهو أسوأ حالا من المرسل من حيث الجملة، وهو أسوأ حالا من المرسل من حيث الجملة، لأن المرسل السقط فيه في الطبقات الأول، وتلك القرون كان الكذب والخطأ قليلا أو أقل مما بعده، أقل مما بعده. طيب، والانقطاع يهتدي العلماء إليه بطرق كثيرة. يعني كيف يهتدي العلماء بأن هذا الحديث أو بأن هذا الإسناد فيه انقطاع؟ عدة طرق يستعين بها العلماء لمعرفة الانقطاع في الإسناد أو في الحديث. من بين هذه الطرق وأهمها دلالة التاريخ، من بين هذه الطرق بل ولعله أهمها هي دلالة التاريخ. والمقصود بدلالة التاريخ أن تتبين وفاة الشيخ ومولد التلميذ، أن تتبين وفاة الشيخ متى توفي ومولد التلميذ. فإن لم يدرك التلميذ الشيخ فمنقطع، فإن لم يدرك التلميذ الشيخ فمنقطع. ولذلك تراهم أو ترى لهم عبارات كثيرة، يعني أهل الحديث أهل الحديث لهم عبارات كثيرة في نصيحة المحدثين أو النقاد بأن يستعينوا بالتواريخ لكشف الكذابين وإظهار تزييفهم وادعاءاتهم. ومن ذلك قولهم امتحنوا الكذابين أو الكذابين بالسنين، أو امتحنوا الكذابين أو من تتهمون عموما بالسنين، يقصد سنه وسن من أخذ عنه من جهة سنة الأخذ عنه أو سنة ولادته أو سنة وفاته أو ما يتعلق أو ما يدور بمسألة الزمن. ومما وقع في هذا واستفيد أو اطلع العلماء على كذب الكذب في الحديث أو في الإسناد أو في هذه القصة بدلالة التاريخ، ما يعرف بواقعة رئيس الرؤساء مع اليهودي الذي أظهر كتابا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإسقاط الجزية عن أهل خيبر. هذا القصة ذكرها غير واحد من العلماء، منهم الصفدي أو الصفدي في الوافي بالوفيات في بيان فوائد معرفة التاريخ، أما كان يذكر فوائد معرفة التاريخ. قلت جاء يهودي فأظهر كتابا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإسقاط الجزية عن أهل خيبر طبعا، وزيفوا الأوراق المكتوب فيها كأنها عتيقة قديمة، وزوروا الأختام والشهود وغير ذلك. وفي هذا الكتاب أو الورقة جاءوا بشهادة الصحابة منهم علي بن أبي طالب، فحمل الكتاب فحمل الكتاب إلى رئيس الرؤساء، ووقع الناس به في حيرة عظيم وغم شديد، فعرض الكتاب على الحافظ أبي بكر الخطيب، خطيب البغداد متوفى سنة 63 و400، عرض الكتاب على الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل، فتأمله وقال إن هذا مزور، تأمله ثم قال إن هذا مزور، فقيل له من أين لك ذلك، من أين لك أن هذا مزور؟ قال فيه شهادة معاوية، فيه شهادة معاوية، وهو أسلم عام الفتح وفتوح خيبر سنة 7، وهو أسلم عام الفتح وفتوح خيبر سنة 7 قبل ذلك. وفيه شهادة سعد بن معاذ، ومات سعد رضي الله عنه يوم بني قريظة، وذلك في السنة 5 أو في أواخرها قبل خيبر بسنتين، قبل خيبر بسنتين، ففرج ذلك عن المسلمين غما. فإذا استعان الخطيب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة لكشف عوار هذا الكتاب وبيان زيفه وكذبه بماذا؟ بدلالة التاريخ. كذلك من بين الطرق تنصيص أهل الفن، أهل العلم، أهل هذا الاختصاص على عدم الإدراك أو اللقاء أو السماع، تنصيص أهل الفن على عدم الإدراك أو اللقاء أو السماع بقولهم مثلا فلان لم يدرك فلانا، فلان لم يدرك فلانا، ولم يلق فلانا، ولم يسمع من فلان، وفلان عن فلان مرسل، وهذا لهم عبارات يستفاد منها هذا، ما لم يكن طبعا في أقوالهم مختلفة ومتضاربة فيرجح بينها بإحدى طرق الترجيح. وأما إن اتفقوا على ذلك فقولهم حجة، إن اتفقوا على ذلك فقولهم حجة، كما قال أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى. وكذلك من بين الطرق سبر طرق الحديث، سبر طرق الحديث فتثبت بعضها الواسطة بين راويين وتسقطها بعضها، يعني تجمع طرق الحديث فنجد أن في بعضها الإسناد ثلاثي مثلا، وفي بعضها الإسناد رباعي، فالإسناد الناقص حينها منقطع بدلالة المزيد، بدلالة ذلك الطريق الذي جاء فيه العدد أكبر طبعا، ما لم يكن هذا من المزيد في متصل الأسانيد، ما لم يكن هذا من المزيد في متصل الأسانيد، وهو نوع سيأتينا بإذن الله عز وجل، نوع سيأتينا بيانه وتوضيحه بإذن الله عز وجل. إذن هذا هو الحديث المنقطع بالمعنى الخاص، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين، والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. ثم بعدما أتم الناظم رحمه الله عز وجل الحديث والكلام عن الحديث المنقطع، انتقل إلى رابع الأنواع المنقطعة، انتقل إلى رابع الأنواع المنقطعة، وهو الحديث المعضل، وهو الحديث المعضل. فقال رحمه الله تعالى: والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زك، والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زك. قلت إذن بعدما تم الناظم رحمه الله تعالى الحديث عن الحديث المنقطع، انتقل إلى رابع الأنواع المنقطعة، وهو الحديث المعضل، وهو الحديث المعضل. فقال رحمه الله تعالى: والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زك، والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زك. وقد روي هذا البيت بعبارة مختلفة في أوله وكذا في آخره في بعض الطبعات. وقد روي هذا البيت بعبارة مختلفة في أوله وكذا في آخره في بعض الطبعات، فروي بلفظ وساقط اثنين، وساقط اثنين، وجاء في طبعة شرح المنظومة المسمى تعليق التحف، وهو شرح للشيخ أحمد بن محمد الشنقيطي، وهو شرح للشيخ أحمد بن محمد الشنقيطي، جاء في هذه الطبعة فاعلم ذكر، لا فاعلم زكن، فاعلم ذكر، وهو خطأ، والصواب زكن بمعنى علم، مع أن في الشرح يظهر أن الخطأ خطأ مطبعي، في الشرح ومن خلال الشرح يظهر أن هذا الخطأ خطأ مطبعي، خطأ مطبعي. فقلت إذن يقال فاعلم في موضعين معضلا فاعلم زكن. فالمعضل إذن عموما عند الناظم هو الحديث الذي سقط من سنده اثنان ولو في أكثر من موضع. فالمعضل عند الناظم هو الحديث الذي سقط من سنده اثنان ولو في أكثر من موضع، بشرط أن يكون السقط متواليا، بشرط أن يكون السقط متواليا، أي أن يسقط اثنان مثلا في أول السند واثنان في آخره وهكذا وهكذا. وبقي عليه، يعني بقي على الناظم في بيته أنه ما ذكر أن المعضل قد يكون السقط فيه بأكثر من اثنين، وبقي عليه أنه ما ذكر رحمه الله عز وجل أن المعضل قد يكون فيه السقط بأكثر من اثنين، كأن يسقط ثلاثة أو أربعة، فلم يقل مثلا ما سقط منه اثنان فصاعدا. هذا أولا، هذا أولا. وثانيا مما يرد على الناظم، ثانيا مما يرد على الناظم أنه على تعريفه يلتبس المعضل بالمرسل وبالمعلق كذلك، أنه على تعريفه يلتبس المعضل بالمرسل وبالمعلق كذلك، وهذا مذهب لبعضهم، والأولى الفصل بينهم كما سبق في النوع السابق، والأولى الفصل بينهم يعني بين هذه الأنواع كما سيأتي بيانه في مباحث البيت. لأن السقط إذا كان في أول السند بأكثر من اثنين يقال له معلق، وإن كان في آخره بأكثر من اثنين وكان الذي أضاف الحديث التابعي فإنه يقال له مرسل، وفي الوقت نفسه هو معضل. فإذا تلتبس هذه أنواع بعضها ببعض. ولقد أحسن الشيخ عبد الله ابن إبراهيم الشنقيطي صاحب مراقي السعود وغيرها في نظمه الذي اختصر فيه ألفية العراقي، له نظم رائق جميل اختصر فيه ألفية العراقي وأسماه طلعة الأنوار، طلعة الأنوار في علم آثار النبي المختار، طلعة الأنوار في علم آثار النبي المختار، حيث قال رحمه الله ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي، ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. فنص رحمه الله عز وجل وحفظ رحمه الله على سقوط اثنين فصاعدا، فنص على سقوط اثنين فصاعدا وعلى شرط التوالي، نص على سقوط اثنين فصاعدا ونص كذلك على شرط التوالي. وبقي عليه فقط أن لا يكون السقط في الطرفين، وبقي عليه أن لا يكون السقط في الطرفين. الحديث المعضل لغة اسم مفعول، المعضل اسم مفعول، قيل بأنه مأخوذ من عضلة الثلاثي، قيل بأنه مأخوذ من عضل الثلاثي، والعضل هو المنع الشديد والاستغلاق والإبهام، وقد أعضل الأمر اشتد واستغلق، وأمر معضل لا يهتدى لوجهه، والمعضلات هي الشدائد. ويقال كذلك أعضل الأمر فهو معضل بكسر الضاد، يقال أعضل الأمر فهو معضل بكسر الضاد، وهو مشكل حيث اللغة، لأن الحديث اسمه المعضل بالفتح، لذا قيل إنه من أعضل الرباعي، لذا قيل إنه من أعضل الرباعي بمعنى أعيا وأتعب، ومنه داء عضال وأمر عضال، أي شديد أعيا الأطباء علاجه أو علاجه، وأعضلني فلان أعياني أمره، فكأن المحدث الذي حدث به أعضله وأعياه الحديث، أعضله وأعياه الحديث، والحديث معضل لم ينتفع به لاستغلاقه وإبهامه، لاستغلاقه وإبهامه، وذلك لأنه أعيا صاحبه واستبهم عليه، أعيا صاحبه واستبهم عليه. وسبب هذا العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن الراوي الذي أعضل الحديث ضيق المجال على من يؤديه إليه، ضيق المجال على من يؤديه إليه، لماذا؟ لأنه حال بينه وبين معرفة روايته أو راويه بالتعديل والتجريح، بالتعديل والتجريح، وشدد عليه الحال فصار معضل. لماذا؟ لأنه لو كان سقط براوي معرفته، يعني معرفة الساقط والمحذوف سهلة نوعا ما، معرفة الساقط والمحذوف سهلة نوعا ما، بأن ينظر إلى شيخ المحذوف في السند، وينظر كذلك إلى تلميذه أو الراوي عنه في السند. لكن لو كان السقط بأكثر من راو فإن الأمر يصعب، وإن الأمر يتعب ويعي المحدثين، فقيل له ماذا؟ معضل. أما في الاصطلاح فقد ذكر في تعريفه قولان، في الاصطلاح قد ذكر في تعريفه قولان، تعريف عام وتعريف خاص، تعريف عام وتعريف خاص. أما التعريف العام فهو قولهم هو ما سقط من إسناده راويان أو أكثر بشرط التوالي، هو ما سقط من إسناده راويان أو أكثر بشرط التوالي، ويكون السقط في أي مكان من السند، ويكون السقط في أي مكان من السند، يعني قد يكون في أوله في مبتدئه أو في آخره من جهة الصحابي، أو يكون في أثنائه فيلتبس بأنواع أخرى كالمعلق والمرسل. وأما التعريف الخاص، ونقصد بالتعريف الخاص، بالتعريف الخاص تعريف الذي يميزه ويخصه عن بقية الأنواع، يميزه ويخصه عن بقية الأنواع، فهو قولهم هو الذي حذف من بين طرفي إسناده أو سقط من بين طرفي إسناده كما تشاء راويان فأكثر بشرط التوالي، هو ما سقط أو هو الذي حذف من بين طرفي إسناده راويان فأكثر بشرط التوالي، وهذا كما سبق بيانه في الحديث المنقطع أن أصحاب هذا القول رغبوا في أن يكون المعضل نوعا خاصا، رغبوا في أن يكون المعضل نوعا خاصا لا يلتبس ويختلط ولا يختلط بغيره مطلقا، لا يلتبس ولا يختلط بغيره مطلقا. هذا هو تعريف الحديث المعضل، وهو ما سقط من بين طرفي إسناده راويان فأكثر بشرط التوالي ولو تكرر ذلك. بمعنى مثلا قلت واحد هو المصنف، فواحد روى عن اثنين واثنين روى عن خمسة، فسقط ثلاثة وأربعة، وأربع وخمسة يروي عن ستة عن سبعة، فهذا يقال له معضل. طيب لو كان عندي مثلا واحد يروي عن اثنين واثنين روى عن خمسة وخمسة روى عن سبعة وسبعة روى عن ثمانية عن تسعة عن عشرة، فعندي في الموضع الأول سقط براويين، وعندي في الموضع الثاني سقط براو واحد، هذا هل يقال له معضل أو يقال له منقطع؟ يقال فيه إعضال وانقطاع. يقال في الحديث أو في السند إعضال وانقطاع، إعضال في موضع وانقطاع في موضع. ولا يقول أحدنا أن السقط هنا بأكثر من راوي، لأن السقط إذا كان السقط بأكثر من راويين، لأن السقط حتى يكون معضلا إذا كان بأكثر أن يكون لابد أن يكون أكثر من راويين، وأن يكون السقط ماذا متواليا، وأن يكون السقط متواليا. هذا هو الأصل في الحديث المعضل. وثمت إطلاقات أخرى لبعض أهل العلم، وثمت إطلاقات أخرى لبعض أهل العلم يطلقون فيها المعضل على معاني أخرى، على معان أخرى، حتى إنهم ربما أطلقوه على ما ليس فيه سقط البتة، على الحديث الذي لم يسقط منه شيء البتة، ويعنون به حينئذ المعنى اللغوي وهو المستغلق الشديد، وهو المستغلق الشديد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قد وجد مثل هذا التعبير في كلام جماعة من أهل الحديث، في كلام جماعة من أهل الحديث كمحمد بن يحيى الذهلي وغيره. قال ولعله يكون حينئذ بالكسر فيقال فيه معضل المعضل، والله أعلم. والمعضل من حيث الجملة أسوأ حالا من المنقطع، المعضل من حيث الجملة أسوأ حالا من المنقطع، وقد يكون المنقطع مثله أو مثله أو أسوأ حالا منه إذا كان بأكثر من راو في مواضع مختلفة، بأن يكون سقط من هذا الإسناد اثنان أو ثلاث، سقط اثنان أو ثلاثة أو أكثر في مواضع متفرقة، فربما كان في هذه الحالة أسوأ حالا من المعضل. بهذا نكون قد أتممنا الكلام عن الحديث المنقطع والحديث المعضل، وبقي لنا من أنواع الأحاديث المنقطعة الحديث المدلس والحديث المرسل الخفي الذي يقال فيه مرسل خفي. سنرى ذلك إن شاء الله عز وجل في درسنا المقبل، وفق الله عز وجل الجميع لما يحبه ويرضاه. وأعتذر إن كان قد حدث انقطاع بسبب الشبكة في الدرس، وعموما سيرفع الدرس بإذن الله تعالى يعني بغير انقطاع كالعادة بإذن الله تعالى. قلت وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيك.